السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مرحبا بإخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات لهذا اللقاء المتجدد من كل أسبوع، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله. نسأل الله سبحانه أن يعينه ويسدده في القول والعمل. أمين أمين أمين. مرحبا فضيلة الشيخ. نبدأ مع فضيلتكم مع آيات من سورة النساء وحول مبحث فيه من مباحث الكتاب العزيز ألا وهو الناسخ والمنسوخ. يقول الله تعالى فضيلة الشيخ: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. لنا بعض الأسئلة حول هذه الآية المباركة. السؤال الأول: كيف سماهم الله يتامى مع أنهم قد بلغوا النكاح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا في الشريعة أو في كتاب الله عز وجل اصطلاح يتكرر، وهو إطلاق اللفظ على الشيء باعتبار ما كان فيه أو باعتبار ما سيقول إليه. كما كانوا يقولون مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتيم أبي طالب، يتيم أبي طالب، مع أنه بلغ وكان بلغ الأشد، يقولون له ذلك بعد 40 سنة. وقد قال تعالى: فألقي السحرة ساجدين، ولا سجود مع سحر، لأنهم عند سجودين كانوا قد أقلعوا عن السحر. وليس هذا من هذا الباب، لكنه قريب منه ما يروى عن علي من قوله: أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فعلمن والحسن، فأطلق على نفسه الغلام لكن على وجه وليس بصريح في بابنا. ويمكن الإطلاق على الشيء، إطلاق لفظ على الشيء باعتبار ما سيقول إليه. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمر، والخمر لا تعصر، إنما أراني أعصر عنبا، فيقول العنب بعد ذلك إلى خمر. فمن هذا الباب نحن نعرف أن اليتامى لا يعطون الأموال إلا بعد البلوغ، فقوله تعالى: وآتوا اليتامى، أي الذين كانوا يتامى. والله أعلم. ما شاء الله، سددك الله الشيخ. السؤال الثاني: قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هل لها من ناسخ؟ وكيف الجمع بينها وبين ما ورد في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم، وبين قوله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وبين قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقبل البدء في تفسيرها أنوه على قاعدتين يتناوبهما المفسرون. قاعدة تسمى التضمين، بعض العلماء يقبلونها، وقاعدة مقابلة لها الذي لا يقبل التضمين يقول بها، وهي قاعدة تناوب حروف الجر، تناوب حروف الجر أو التضمين. فمعنى قوله، أو سبق التنويه عليها في قوله تعالى مثلا: الرحمن فاسأل به خبير، به بمعنى عنه، الرحمن فاسأل عنه خبيرا. قلنا إن حروف الجر تناوبت. عينا يشرب بها عباد الله، قيل بها بمعنى منها، عين يشرب بها عباد الله، أي عين يشرب منها عباد الله، هذا إذا قلنا بتناوب حروف الجر. لكن إذا قلنا بالتضمين سنترك حرف الجر كما هو، كما هو على بابه، ولكن نجعل الفعل في التفسير متضمن لفعل آخر، بمعنى عينا يشرب بها عباد الله سأترك بها كما هي، ولكن أجعل المعنى عينا يروى بها، فجعلت يشرب متضمنة بكلمة فعل يروى. فهنا قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ممكن تقول بتناوب حروف الجر ويكون المعنى ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، أو تقول بالتضمين تترك إلى كما هي فيكون المعنى ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم. فهذا عن لفتة سريعة فقط عن تناوب حروف الجر والتضمين. لهذا أمثلة كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، فسأجعل كلمة تنبت تضمنها فعل آخر ويكون المعنى وشجرة تخرج من طور سيناء تأتي بالدهن، بدل تنبت تأتي بالدهن وصبغ للآكلين. فهذا هو التضمين وتناوب حروف الجر. فهناك مفسرون يسيرون على قاعدة التضمين مطلقا، ومفسرون يسيرون على تناوب حروف الجر مطلقا، والتحرير والله أعلم أنه يسوغ في مواطن القول بالتضمين ويسوغ في مواطن القول بتناوب حروف الجر. فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، سواء قلنا تضموا أموالهم إلى أموالكم أو تأكلوا أموالهم مع أموالكم معروف معناه، لكن أيضا في نفس المعنى تحذير من أكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فالإثنان على نسق واحد، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، والآخر إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، كلاهما في اتجاه واحد وهو حظر المال اليتيم على الشخص. يأتي قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، في اتجاه آخر أي سلوكوا معهم مسلك إخوانكم، وأنا أكل مع أخي وأخي يأكل معي، فلي أن أكل من اليتيم ويأكل من مالي. وعلى هذا النسق أيضا قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهاتان الآيتان يبدو أنهما متضادتان مع الآيات الأول، ولكن سبب النزول يوضح. فعن ابن عباس من طرق متعددة لما نزل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وقوله تعالى وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، عمد الصحابة إلى عزل أموال اليتامى عن أموالهم تماما، فكان ذلك يشق على اليتيم من ناحية وعلى ولي اليتيم من ناحية، فقد أطبق طعاما ونفس اليتيم تطوق إليه، نفس اليتيم تطوق إليه، وقد يطبخ اليتيم طعاما ونفس أولادي تتوق إليه. فلما نزلت وإن تخالطوهم في إخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ربنا يعلم أنا أخالط مالي بمالي لماذا؟ هل لابتزازه أو للتيسير علي وعليه؟ فإذا كنت أفعل ذلك لابتزازه فالله عالم بأحوالي ومحاسبي على ما ذكرت، محاسبي على ما ذكرت. فالشاهد من هذا الكلام كله أن من العلماء من قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، كل ذلك منسوخ بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، وكذلك بقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومن العلماء من قال لا نسخ أبدا، لأن الجمع ممكن، لأن الجمع ممكن ولا تعارض. فقوله سبحانه ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم متضمن الأكل بالباطل. وفسرته الأخرى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فحملت الإباحة، إباحة الأكل على الأكل بالمعروف، وحمل المنع على المنع بالباطل ولا إشكال، والله أعلم. يعني إذا فضيلة الشيخ يمكن أن نقول أن الظلم الوارد في الآية الأولى غير المعروف الوارد في الآية الثانية؟ يعني طبعا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ليس ظلما بقدر قيامه عليه. يعني أنا مفترض أن أموظف أكفل اليتيم، سأنزل نفسي منزلة الموظف على اليتيم، على حراسة أموالي، على تجهيز الأكل له، على ترتيب أموري، فأكل بقدر قيامي عليه. لأن العلماء اختلفوا في تفسير كلمة فليأكل بالمعروف. فمن العلماء من قال يأكل بالمتعرف عليه بين الناس، ومنهم من قال بالمعروف بقدر القيام عليه، بقدر القيام عليه كأجير يعمل له في أمواله، معنى الاستفاف أفضل. جزاك الله كل خير. فضيلة الشيخ يقول الله تعالى في موضع آخر من سورة النساء: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما هو أولا، هل الاستعفاف واجب على الغني أم أنه مستحب؟ الاستعفاف واجب على الغني أم أنه مستحب؟ فهذه المسألة أنا لم أحررها، لكن إذا قلت قولا سأقول الاستعفاف مستحب ليس بواجب، لأن الله قال وإن تخالطوهم في إخوانكم. فلا أستطيع أن أقول إن الاستعفاف واجب مع قوله تعالى وإن تخالطوهم في إخوانكم. معنى الأخوة إذا كان الله أباح لنا في آية النور ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم. وأيضا تعسير على الجميع أن تقف بالمرصاد لأي لقمة تدخل عندك من اليتيم، أو أن تمنع اليتيم من لقمة تصل إليه من أولادك. فقوله تعالى وإن تخالطوهم في إخوانكم يظهر والله أعلم أن المراد بالاستعفاف، الأمر بالاستعفاف أمر استحباب، أو نحمله على أمر إيجاب إذا كان بغير المعروف، والله أعلم. جزاكم الله كل خير. فضيلة الشيخ الطبري في التفسير روى بسند صحيح أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عند قوله تعالى فليأكل بالمعروف قال: نسخ هذا بقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم، فهل سلم له النسخ بهذا المفهوم؟ بلا ريب. أولا وقبل الجواب على هذا أنوه على أمر، وهو حال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من الناحية الحديثية ضعيف، لكن السند إليه صحيح. فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم جده أسلم مولى عمر بن الخطاب كان معبدا وعتق، أبوه زيد بن أسلم عالم راسخ مشهور وثبت ثقة، زيد بن أسلم معروف، وقد تقدم ذكره في ترجمة علي بن الحسين الملقب بزين، أو عفوا عند ذكر علي بن الحسين الملقب بزين العابدين. كان علي بن الحسين يترك مجالس قومه من علماء بني هاشم ويذهب لمجلس زيد بن أسلم، فقالوا له: يا علي بن الحسين إمام، اتفقت الفرق على إمامته وجلالته، تتخطى مجالس سادات قومك من بني هاشم وتجلس إلى عبد لعمر بن الخطاب تتعلم منه. فيقول الرجل يجلس إلى من ينفعه في دينه. الله أكبر. وزيد بن أسلم كان مجلسه فيه 40 عالما لا تجد بينهم لغطا ولا اختلاف. الله أكبر. سكون تام ومناقشات هادئة واستفسارات طيبة أو إفادات طيبة، أما الضوضاء والضجيج لم يكن في مجلسه. فكان علي بن الحسين يحب هذا المجلس. ابن عبد الرحمن في الحال الذي هو يذكر عنه إذا وجد في السند فنضعف السند مباشرة لأنه ضعيف وعنده عجائب وخرافات. حتى إن مالكا سئل عنه ذات يوم، أو عفوا سئل مسألة ذات يوم فقال متهكما اذهب إلى عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم يحدثك عن سفينة نوح، لأن هذا الرجل روى أخبار عجب. سفينة نوح يروى أنها طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين. فكان مالك يتهكم بهذه الطريقة، اذهب إلى عبد الرحمن يحدثك عن سفينة نوح. فإذا وجد في السند فهو مضاعف، الحديث يضعف، لكن هنا هو ليس من رجال الإسناد، هو يفسر تفسيرا، هو اشتهر بالتفسير من تلقاء نفسه، يعني لا ينقل عن أبيه عن عمر، أو لا ينقل مثلا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أو عن الزهري، لا، لو وجد في السند ضعف، لكن هو تكلم كلاما والسند إليه ثبت، فعنده دراية كبيرة أيضا بالتفسير، مع أننا تكلمنا فيه بما تكلمنا من ناحية الحديث والرواية إن وجد في السند ضعف، لكن إن تكلم كلاما من تلقاء نفسه في تفسير الآية والسند إليه صح، فلا مانع أن نقول قال عبد الرحمن بن زيد كذا، إن كان مقبولا قبل منه، إن كان مرفوضا رفض، لكن نتناوله كماذا؟ كشخص مفسر، كمفسر يؤخذ من قوله ويرد. أما إن قال قال رسول الله فمرفوض تماما، لأنه بينه وبين الرسول مفاوز، ثانيا هو في نفسه ضعيف. وعلى هذا الغرار كثيرون جدا، أنتم ما تقرؤون قراءة حفص عن عاص، حفص بن سليمان شهير جدا في القراءات، كل الناس تقول حفص عن عاص، لكن في الحديث متروك تالف. إذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان في السند حفص بن سليمان، لا، كفينا شر حفص بن سليمان في الناحية الحديثية. فعبد الرحمن إذا تكلم بكلام هو كلامه في تفسير قد يرمل وقد يرد كمفسر. فالذي يذكره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن قوله تعالى من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وادعاءه أن هذا منسوخ بقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما باطل من وجوه. جميل. الوجه الأول أنه مضاد لحديث ابن عباس، لما قال ابن عباس لما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم، عمد الصحابة إلى عزل أموالهم عن أموال اليتامى وطعامهم عن طعام اليتامى وشرابهم عن شراب اليتامى، فنزلت الآية التي هي وإن تخالطون في إخوانكم. فدل حديث ابن عباس على عكس ما قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إن ثبت السند إليه، دل على عكس الخبر الذي ذكره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. فهذا أولا، أن أثر ابن عباس يضاد أثر زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ثم إنهما أتى ببرهان على أنه متقدم ومتأخر، والعكس الذي بيليه ابن عباس يفيد أنه هو المتقدم، فأولى بالمتقدم أن يكون منسوخا، والله أعلم. ما شاء الله، الله يكرمك، جزاك الله كل خير. والله يا أخي ما فهمت إلا من الشيخ الآن، بس فتح الله لك الشيخ. الله يكرمك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. قلت الشيخ يقول تعالى فليأكل بالمعروف، هل هناك ضابط لهذا المعروف من الناحية الشرعية ولا المرجع فيه العرف؟ الظاهر والله أعلم، طبعا هناك أكثر من قول أشير إليها، أن المعروف قد يحمل على المتعارف عليه بين الناس، وهذا الغالب في الكتاب وفي السنة. في الغالب في الكتاب والسنة خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف والخازني مثل ذلك، والخازني مثل ذلك. فالشاهد من هذا أن الأظهر والله أعلم أن المعروف المتعارف عليه بين الناس. فمثلا لا تقول مثلا، افترض أن الناس واليتيم وغيره نأكل كل يوم بطاطس ورز، لا أذهب وأشتري كباب لأن الكباب على حساب أن اليتيم لا يحاسب، لا تذهب تأكل كده. أنت مثلا عرف الناس المتعارف عليه أن بطاطس يوم رز يوم، أنت طورت أكل بيض مثلا، أنت طورت مثلا شوية أكل دجاجة، أن يعني حصلت مرة في الشهر أكلت كباب، لكن ما رحش كل يوم أكل كباب. فالمعروف المتعارف عليه بين الناس، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وكذا إن تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف. نعم، جزاك الله كل خير. فضيلة الشيخ يقول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الآية. السؤال الأول: ما هو الرابط بين ذكر العدد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى والإقساط مع اليتامى؟ ما هو الرابط في الآية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلأنه يجوز عند أهل العلم أن يجيب الشخص على أكثر مما بأكثر مما سئل عنه، أحب أن أنوه على شيء. أما الإجازة، إجازة أن أجيب الشخص بأكثر مما سأل. يوسف أيها الصديق قال أحدهم: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. نريد تفسير الرؤية. فدخل في موضوع الدعوة إلى الله: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما. نفس الشيء في قصة يوسف: أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فبدأ يفسر، قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبلة. أعطاهم الحلول، هم لم يسألوا عن الحلول. وما تلك بيمينك يا موسى؟ يقول: هي عصا. فقط وانتهى الجواب. عصا، ما الذي في يدك؟ قال: عصا. لكن بين: هي عصاي. الله ما سألك هي عصاك أو عصا زيد من الناس، هي من سأله سؤال محددا: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصا. الجواب يقول: عصا. لكن قال: هي عصاي، أتوكأ عليها، أهش بها على غنمي، لي فيها مآرب أخرى. فجواب أكثر مما سأل. والنبي سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماء الحل ميتته. فإذا دعت الحاجة إلى الزيادة عن ما في السؤال بين. ذكرت هذا لماذا؟ لأن عددا من الناس يقولون، أو الإخوة، الإخوة إخوانك يقولون الأصل هو تعدد الزوجات. بعضهم يقول: لأن الله قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فيقولون إن الذهاب إلى الواحدة عند ماذا؟ عند الخوف من عدم العدل. فيقول: إذا الأصل هو التعدد. وهذا الكلام قد يستقيم إذا كانت الآية مصدرة بقوله تعالى: لو فرضنا يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، كان نستطيع أن نؤصل بها أن الأصل هو التعدد. لكن ليست هي هكذا، إنما هي إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. فجاء جوابا على شرط تقدم. فكان الرجل تكون عنده اليتيمة جميلة وضيئة حسناء ثرية يريد أن يتزوجها، يقول لك بدل ما تفلت من إيدي بنت عمي ولا بنت خالي ولا، يريد أن يتزوجها لحسنها ولجمالها، ولكن لا يريد أن يعدل في صداقها. الصداق له قيمة، الصداق في الصدر الأول له قيمة، فيريد أن لا يقصد لها في الصداق. يعني إذا كان مهر المثل 100,000 جنيه مثلا، هذا يدل 10,000 20,000 ويمشي حاله، يغنم خيرها ولا يعطيها صداقة. فربنا قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى تعدلوا في مهور اليتامى. فالنساء سهن كثير، تزوج واحدة، تزوج اثنين، تزوج ثلاثة، تزوج أربعة، نهاية أربعة، ولا تقرب الحرام، الحرام الذي هو بخس اليتيمة حقها. كما أقول لك يا أخي أنت ليه تأكل، يا أخي ليه تأكل خنزير، يا أخي يا أخي كل لحم وسمك وكل ماعز خرفان وكل أسماك وكل إبل وكل بقر، أعدد لك المباح. فليس قولي لك قل بقر وقل سمك وكل وكل على سبيل الاستحباب، إنما على سبيل الإباحة. ليس أمرا أنك تأكل، فإن لم تجد ليس أمرا. فلما جاءت فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، عقب فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني فالنساء سهن كثير، لم تكن في معنى الاستحباب التأصيل الاستحباب، لأن الله قال فانكحوا ما طاب، وما طاب قد لا يطيب، قد يطيب لشخص ولا يطيب لشخص، تأتي معوقات كقول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فلذا أخطأ من قال إنها أن الأصل هو التعدد، والصحابة أكثرهم لم يعدد. هذا أمر كان لزاما أن نأتي، لكن نأتي أيضا إلى وجهة القائلين بالنسخ لهذه الآية الكريمة. أولا إذا قلنا أن الآية منسوخة، ما ناسخها حتى ننشئ ناسخا ومنسوخا؟ أين المنسوخ حتى ندعي أنه نسخ؟ أين ناسخه حتى ندعي أنه نسخ؟ ففي الناسخ والمنسوخ في آية نسخة وآية منسوخة، وآية نسخة وحديث منسوخ أو العكس، أين هذا؟ غير موجود. إلا أن الذي كان موجودا في الجاهلية قوم، فتقويم ما كان في الجاهلية ليس نسخا. يعني مثلا لم يكن هناك حكم بقطع يد السارق قبل نزول الآية، فنزول الآية لا نقول إنها ناسخة، لأن ليس هناك قبل هذا حكم في مسألة الناس. يعني كان هناك مثلا شرب الخمر في الجاهلية، فنزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام مانعة، إلا إذا قلنا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا كان إباحة، فسيكون مسلك آخر في هذا الصدد. فأحب أن ننوه ما الذي كان في الجاهلية، لأن بعض العلماء استدل بها على، وسمحوني في الكلمة، على العكس، على على على على كراهية التعدد إذا خشيت الظلم. فقال كان الرجل مزوجا في الجاهلية بخمسة ستة عشرة حتى في صدر الإسلام، مباح لك أن تتزوج ما شئت من الأعداد، تجمع بين ما شئت. فإذا كنت أنت مزوج 10 من النساء وستتزوج يتيمة أيضا إضافة إلى 10، يكون عندك كم؟ 11. فوأنت عندك 11، العشر الأولات الأوليات كل واحدة لها أب ولها أخ يستطيع يوقفك عند حدك إذا أنت ظلمت من؟ ظلمت أخته، لكن اليتيمة من يقف لك؟ فأحيانا ستجر على اليتيمة وتظلمها، تقول لك يا أخي بدل ما تظلم اليتيمة اتزوج ما شئت. هذا شيء. ومن الوجهة الأخرى أيضا أن الشخص قد يكون عنده عدد من النساء 5-6-7 ولا يستطيع مع كثرة العدد أن يعفهن، فإذا أتى بيتيمة صغيرة تحتاج إلى إعفاف، تحتاج إلى لن تستطيع أن تعفها، فشوف غيرها واحدة اتجوزت قبل كده واحدة ليس لها رغبة كبيرة في النكاح تزوجها. هذا الوجه. فإذا قلنا بالنسخ سيكون القول بالنسخ هو ماذا؟ انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لا تستطيع أن تقول إلا إذا قلت أن كان العدد مباحا، كما جاء سلمة بن غيلان الثقفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحته 10 نسوة فأمره النبي أن يختار منهن 4 ويفارق 6، لكن سنده معلول، لكن العمل جرى على هذا، أنك إجماع المسلمين من أهل السنة خلافا لشذوذات الشوكاني أو تلميذه صديق حسن خان الذي يقول بالجمع بين 1000 امرأة. فنقول إن الآية بعد أن كان الشخص يتزوج كثيرا من النساء يجمع بينهن ومن ثم كان يظلمهن، يهجر واحدة يقبل على الأخرى لكن عنده شرع يضبطه، لتخفيف الأعباء عن النساء لا تظلم النساء، اقتصر على 4، حتى إذا خفت مع 4 عدم العدل اقتصر على 1، اقتصر على 1 في هذا الصدد. فأرجع أن أقول إن التشريع الجديد لا يعد نسخا، وإذا قلنا بالنسخ سيكون بارك الله فيك. جزاك الله خير. الله يكرمك. جزاك الله خير على التفصيل الطيب. لكن أنا سألت غير الشيء. عمل الناس في أول الإسلام والشرع يعني سكت، أليس هذا يعتبر قرارا لهم على عملهم؟ فكأن هذا هو المنسوخ. لا يسمى نسخا، وإلا جعلت كل آيات القرآن ناسخة. فمثلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، متى نزلت سورة النساء؟ نزلت بالمدينة، فمعنى ذلك أنك تسمي هذه الآية ناسخة، إنما هي تشريع جديد، تشريع لإبطال ما كان من أمر الجاهلية، وليس كل تشريع جديد ناس. كان الناس يطلقون أبصارهم، ستقول قل من يغض من أبصارهم، ستقول ناسخة، وهكذا كل الأمر وكل النواهي، كل أمر وكل النواهي. يعني ولا تقربوا الزنا، الزنا كان لم ينزل أول ما نزل على الرسول لا تقربوا الزنا، إنما نزل اقرأ بسم ربك الذي خلق، فعلى ذلك كان الزنا متفشي. فلما نزلت الأحكام تدريجيا لا تستطيع أن تكون كلها ناسخة، وإلا جعلت القرآن كله ناسخا، والله أعلم. جزاك الله كل خير. لنا سؤال وغريب شوية لكن تحملنا أبو الشيخ، هل هناك دليل صريح فأن الرجل يحرم عليه أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة؟ السؤال قد يقابل في بعض الأحيان بسؤال، هل أنت قانع بما تسأل؟ هل أنت تعتقد جواز ذلك؟ تعتقد جواز أن تتزوج 5؟ كلا. تجمع بين 5؟ لا كلا. ما معنى كلا؟ يعني لا. لكن هو لكن نجيب أيضا. أي. لأن الصديق حسن خان أثار هذه الشبهة التي ذكرها أخوكم السيد، فقال مثنى وثلاث ورباع ليس فيها نهي، إنما انكح 2-3-4، ما فيها أنك تمتنع من 5، لا تحمل نهيا. والشيعة قالوا لا، الواو للجمع، تسعة والنبي كان فئة من الشيعة زوج تسعة جمع بين تسعة السنة فقط أن الواو والجمع أكلت خبزا وسمكا الواو والجمع لكن نحن ما حجتنا إذا قلنا إنه حديث رسول الله اختر أربعا فالحديث ضعيف وقد تكون حالة خاصة لكن حجتنا في هذا الصدد إجماع المسلمين من أهل السنة وعدم وجود رجل واحد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد عهد الرسول جمع بين أكثر من أربعة قد تموت واحدة وتتزوج الثانية قد إلى آخره فحجتنا الإجماع وهذا الموضوع الذي أثاره الشيخ سيد حفظه الله دليل شديد على من يقول بعدم حجية الإجماع دليل قوي في وجوه من يقول بعدم حجية الإجماع جزاك الله كل خير أحسنت الشيخ يقول الله تعالى للرجال نصيب مما أستأذن الإخوة إذا كان عندهم أسئلة تفضل وصي اليتيم إن كان ضعيفا هل يعدل عنه وصي اليتيم إن كان يخشى مثلا ضعيف الإيمان أو ضعيف يعني ضعيف الإيمان بعض الشيء وليس ضعيف الإيمان ضعيف الإتقان غير متقن أو غير محافظ النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أثنى على أبي ذر وقال ما أقلت الخضراء ماء الغبراء يعني ما حملت الأرض ولا أظلت الخضراء يعني السماء أصدق لهجتي من أبي ذر إلا أنه قال لأبي ذر إني أراك ضعيفا فلا تتولين مال يتيم ولا تتأمرن على اثنين لا تكن أميرا على اثنين إن أمروك ولا أنا أعتذر قالوا لك قم على اليتيم أعتذر إني أراك ضعيفا وإنها أمانة وليس الضعف الخيانة حاشاها وزر سيمكن واحد يقول لها صدقة تفضل ويأخذها من مال اليتيم فالضعف قد يكون من جوانب محددة نعم سؤال آخر فيما عموما سبق تفضل بارك الله فيكم مسألة العدل بين الزوجات هل تقتصر على المبيت فقط أم تتعدى المبيت يعني الآن يعني ندخل بقى في فقه تعدد الزوجات وتزعل وجدت في كتب الحنابلة أنهم كثير قصروا العدل بين الزوجات على المبيت لا يقصرون العدل بين الزوجات على المبيت فقط بهذه الطريقة إنما العلماء يقولون عماد القسمة الليل عماد القسمة الليل لازم تعطي كل واحد يوم وليل لكن في النهار قد يكون هناك بعض التجوز النبي كان يدخل عند زينب يطيل المكس عندها أحيانا عليه الصلاة والسلام لكنهم يقولون عماد القسمة الليل لكن يجيبونه في النفقة يجيب عدد كبير في النفقة أما ليس بالمعقول إن أنت متزوج زوجتين تطعم كل واحدة كل يوم كباب والثانية عدس بجبته أو بذنجان يوميا كده على هذا الحال أو تأتي الواحدة بثوب بألف جنيه وتأتي الواحدة ثوب بعشرة جنيه فهذا يعني يعد جورا بهذه الطريقة شيخنا بارك الله فيكم لو أعطى لكل واحدة أنت متزوج كم واحدة؟ واحدة طيب اسكت بقى يعني أعطى امرأة جلبابين والأخرى جلبابا واحدا وقال الثاني فضل مني كيف فضل مني إذا كانت تخينة مثلا جدا يا لازم بين تشبكهم في بعض ممكن يعني تكون الحاجة لكن تفضل في أحد له سؤال آخر هذا الركن المظلم نعم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فضلت ذكرت أنه ضعيف فإن روى إسناد هو في الإسناد يضعف الحديث طيب وإن كان قوله في التفسير في الطبري مثلا أو غيره فنأخذ قوله وننظر إليه إن كان رأي نعم فإن كان يروي وهو يروي في التفسير عن أبيه فهل يقبل قوله عن أبيه في التفسير لا ما دام في السند فهو ضعيف نقول سنده إلى عن أبيه وعن غير أبيه نعم يقولون أبا ذر كان شديدا في الورع وليس ضعيفا في يعني كان شديدا. يقول كان أبو ذر شديدا في الورع وليس ضعيفا. ده الرسول قال إني أراك ضعيفا. بس هذا كلام الرسول، لا تتكلم مع رسول الله. أننا لا نظن أن أبو ذر يسرق، حاشاه، إنما قد يتصرف تصرفات يتصرفها الأمين لكن يتصرفها الضعف. لذلك احنا عندنا في الآية إن خير ما استجرت القوي الأمين. ممكن يكون أمين لكن مش ليس بقوي، يهزم أحيانا. هو أمين في الأصل، لكن قلت واحد خذ مثلا هذا المال معك أعطي منه للفقراء مثلا، يأتيك واحد غني يقول لك هات لي، فأنت تستحي وتقول خذ، أنت ما سرقت لكنك ضعفت أمام شخص ملح مثلا. يعني أحيانا كده تحصل كثير، يعني واحد أنت عارف أنه حشاش وجاء قال لك يا أخي أنا مسكين وغلبان، وأنت عارف أنه كده، مع أنك أمين في نفسك أمين، لكن أمام الخوف منه مثلا تأخذ جمال. جزاك الله خير. في سؤال آخر؟ نعم. عاوزين فقط أو نريده؟ نريد يا سيدنا، نريد بدل عايزين، وبدل بس فقط. القول الفصل في مسألة التعدد، يعني احنا نعدد ولا ما؟ القول الفصل. انت عارف اللي يقول طلبت الجبل ولا فارد، ولك القول الفصل في مسألة التعدد، يعني نعدد أم لا نعدد؟ أنا لا أعرف حالتك. إن كنت رجل يعني مش عارف أقول، يعني رجل مش عارف، النساء بيسموه مسعور، لكن عموما استغفر الله، النساء سمعتهم غلط. لكن إن كنت معك فلوس لا خلاص اسكت، ليس معك فلوس وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. لكن بعض الإخوة زي كده، مش انت يعني، يذهب للزوجة التي لا تفقه، ولا أنا فقير، والرسول يقول اطلبوا الرزق في الزواج، يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، فنجيب واحدة وربنا يرزقنا سيبك انت، ده هو ده أصل الرزق. وينسى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، والرسول لم يقل اطلبوا الرزق في الزواج. إن شاء الله جزاك الله خير. الله يكرمك. بل أحيانا نطلب الرزق في الطلاق. أنت القصة شهيرة أن رجلا جاء يستشير بعض الصحابة أو التابعين من يشتكي الفقر، قال تزوج، فازداد فقرا، قال طلق، قال كيف ذلك؟ قال كيف تقول لي تزوج بعد تقول لي طلق؟ قال جئتني أول مرة فظننت أنك من أهل قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فلم أرك من أهلها، فظننت أنك من أهل إن يتفرق يغني الله كل من سعه. لكن عندنا التقييد وليستعفف الذين لا يجدونك حن، خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. نعم. من استطاع منكم البعثة فليتزوج، من لم يستطع من شي يتزوج أيضا عليه أيضا بالصوم. هتسجلها لزوجتك ولا ايه؟ انت كنت تاخد كلمه مني عليها؟ اتصل بيها وخليها تكلمك. لا ده انا بسال، يعني اقصد يمكن كان واخدها ذريعه يحتج بها على زوجته. دي كريمه للاخوه. زوجته ايه؟ كريمه بتكرم الاخوه. كريمه بتكرم الاخوه؟ في بيتها. يعني بتكرمكم في بيتها بالاكل يعني الشرب ولا؟ كل حاجه واعتناء والله ما شاء الله عليه. وبعدين عايز يتجوز عليها عشان كرمها. مش عارف. بئس ما جزيتها. ايوه عمرو قال كلمة طيبة، الله يكرمها، كلمة طيبة. وهل يا في محلها ولا لا يا شيخ صلاح؟ أن امرأة من الصحابيات أسرت على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضواء، هي والناقة، والناقة كانت سريعة جدا، ففي الليل قامت المرأة تبحث عن مهرب، ففكت الناقة أقبلت على الإبل فعرفت رغوة العضبة، ففكتها وركبتها وطارت والناس وراءها، فقالت لله علي نذر إن نجاني أن أنحر العضباء، فنجاها الله. فجاءت تقول للرسول، هي مش ناقتها، ليست ناقتها، سيقول يا رسول الله أنا نزلت أن أنحرها. قال بيس ما جزيتيها. فهي شيخ سيد تكلم العلماء وأهل العلم، وبعدين وأنا كان عايز أتجوز عليك. ظل الشيخ جزاكم الله كل خير. يقول الله تعالى، هل بقى وقت؟ يقول الله تعالى في سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. فجاءت الآية ذاكرة عموم للرجال وعموم النساء، مع إن آيات المواريث عند التقسيم لم تعطي لا لعموم الرجال ولا لعموم النساء، إنما أعطت بعض الرجال وبعض النساء. فهل يقال إن آيات المواريث ناسخة لهذا العموم؟ عموم مثلا مش فاهم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، للرجال نصيب مما ترك الوالدان، فيها إشكال؟ تفصيل بعد كده، فيها إشكال كده؟ هذا القدر. لا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان، فيها مشكلة؟ لا، مش تفسير النصيب بس، لا لا لا، لحد الآن مفيش مشكلة، صح؟ للرجال نصيب ما ترك الوالدان، للنساء نصيب ما ترك الوالدان. الإشكالية إيه؟ والأقربون، هل كل رجل من الأقربين له نصيب إذا مات قريبه؟ فسنقول أيضا، ممكن نقول ليست منسوخ، لأن الله قال للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون الذي يحق لي أن أرث فيهم. مثلا أخي مات ليس له وارث، أنا أرث. أختي ماتت ليس لها وارث، أنا أرث، أنا أرثها. لكن نقول، فسنقول إن المعنيين بالأقربين هم الذين لهم حق، اللي حق في أن أرث فيهم. لكن إن أطلقت الأقربين وقلت الآن في الأقربين كلهم، فلا، تكون منسوخة بآيات المواريث. آيات المواريث تحددها، والنصوص عن رسول الله تحددها فقط. فمتى يلزم القول بالناس؟ إذا قلنا إن المراد بالأقربين هم عموم الأقربين. أما إذا قلت الأقربين الذين لي حق في الميراث، فلا إشكال ولا نسخ، والله أعلم. جزاك الله كل خير. دكتور الشيخ يقول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الجمهور من العلماء على أنها منسوخة بآيات المواريث، بينما أخرج البخاري عن ابن عباس أنه قال أنها محكمة وليست بمنسوخة، فما هو وجه الصواب، قول ابن عباس أم قول الجمهور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الآية هي: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أولا، حتى نصير إلى النسخ، النسخ والقول به فرع عن التأويل، يعني فرع عن التفسير، لازم أعرف التفسير عسى تقول نسخة أو منسوخة. فقوله تعالى فارزقوهم منه، هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ إذا قلت إن قوله تعالى فارزقوهم منه على الوجوب، على الفرضية، سأقول بالنسخ، نسخ بيئة المواريث. لكن إذا قلت على الاستحباب، فأنا منفك عن النسخ، منفك عن النسخ. فإذا كانت عندي نصوص من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تساعدني، سألجأ أيضا إلى النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس يرى أن الأمر في هذه الآية أن الآية ليست منسوخة محكمة، ويحمل هذا على الاستحبابات، فيقول ثلاث آيات ترك الناس العمل بهن، هذه الآية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. يقول هذه الآية الناس فرطوا فيها. والآية الثالثة ما هي يا جماعة؟ ثلاث آيات ترك الناس. المهم، فيرى ابن عباس الإحكام، ونقول دائما أننا لا نستطيع أن نقول بالنسخ إلا عند معرفتنا المتقدم من المتأخر وعند عدم إمكان الجمع، فلا نص عندنا يفيد أنها متقدمة إلا سياق آيات سورة النساء. هل سياق آيات سورة النساء يفيد ترتيبا؟ لأن بعد كده جاءت يوصيكم الله في أولادكم، فإذا قلنا بأن آيات سورة النساء مرتبة في هذا المقام ترتيبا زمنيا قد تقوى وجهة القائلين بالنسخ، لكن إذا قلنا لا يلزم هذا الكلام فوالله أعلم رجح رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الآية محكمة وأنها محمولة على الاستحباب، والله تعالى أعلى وأعلم. قلت الشيخ لو كان المال وافرا كبيرا والقربة من غير الوارثين ألا يمكن تمشيت الآية عليه؟ نفس الكلام كلامنا على غير الوارثين، الوارثة أعطاهم الحقوق. يعني أنت مثلا في الصيد مثلا أبوك الله يرحمه مات وترك مثلا خمس فدادين، قسمت القسمة تقبل على الورثة مثلا تسعة ولكن بقي قيراطان، هل ممكن تقول القيراطان دول للفقراء أنت والورثة؟ ممكن تقول إذا ترضى من باب جبر الخواطر المنكسرة. نعم، جزاك الله كل خير. الله يبارك فيكم، جزاك الله كل خير. وفي الختام نشكر الله عز وجل، ثم نشكر شيخنا فضيلة الشيخ العلامة الشيخ مصطفى العبد حفظه الله وسائر علماء المسلمين على ما يقدمون لخدمة الكتاب العزيز والسنة النبوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وحفظك الله يا شيخ سيد، وسلمك من كل مكروه رسول الله والسامعين. وكان ينبغي أن يكون معنا لقاءان، أحدهما مع الشيخ أحمد سالم في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لكن ضاق الوقت، والآخر مع الشيخ علي فودة حفظه الله في مسألة البيع على المخططات، بيع الشقق على المخططات التي لم تبنى، ولكن ضاق بنا الوقت عن الأخوين الفاضلين، ولا نزكيهما على الله، فإن شاء الله إلى لقاء آخر نستودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.